يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب العدد، باب عدة المتوفى عنها زوجها وأحكام الإحداد. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: يلزم المحدة على زوجها أحكام، هي أولاً تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة، كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك. وكذلك لو انهدم البيت فإنها تخرج منه إلى غيره، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها، لا بأس بذلك عند الحاجة، إلى أن تضع حملها إن كانت حاملة، أو تكمل 4 أشهر و10 إن كانت غير حامل. ثانيا، تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها. ثالثا، تجتنب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها أو نفاسها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطيب، ولكن لا مانع من تقديمها للطيب لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك. رابعا، تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس وغيرها من أنواع الحلي، سواء كان ذلك قلائد أو أسورة أو غير ذلك، والساعة من الحلي لأنها للجمال والزينة. خامسا، تجتنب الحناء والكحل وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه، فهذا لا تفعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها، ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولا بأس أن تستعمل الشامبو والأشنان، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطح بيتها ليلا ونهارا في جميع أعمالها البيتية، كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها من النساء، أي على نور القمر، ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم. الصابون الممسك لو تركته أحسن، ليس بطيب لكن فيه شيء من الطيب، لو ترك من باب دع ما يريبك. ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه من كونها، أي المحدة، لا تكلم أحدا، ومن كونها لا تتحدث بالهاتف، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة، ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية، ومن كونها لا تخرج في نور القمر، وما أشبه هذه الخرافات، فلا أصل لها. ترك لبس المحادة الساعة أحوط من باب الاحتياط، لأنها تشبه الحلي. لا تستعمل الحناء والزعفران ولا الطيب في الثياب ولا في القهوة، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، ولا يجوز أن تخطب، ولكن لا بأس بالتعريض، أما التصريح بالخطبة فلا. إذا كانت المرأة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجها، فعليها أن تبقى لديكم حتى تخرج من العدة، وإذا سافرتم إلى الطائف فلا بأس أن تسافر معكم، إذا كان البيت لا يبقى فيه من يحسن جلوسها عنده حتى تنتهي العدة. أما مشاهدتها للتلفزيون وسماعها للراديو فلا بأس أن تشاهد وتسمع المباح، كقراءة القرآن والأحاديث الدينية والأخبار النافعة وغيرها. أما سماع الأغاني وآلات الطرب فلا يجوز لها ولا لغيرها ذلك، لأن ذلك من المنكرات التي تضر بالقلوب والأخلاق وتضعف الإيمان وتسخط الرب سبحانه وترضي الشيطان. وإذا أمكن السلامة من مشاهدة التلفزيون لها ولغيرها فهو أحوط، لأن مشاهدة ما فيه من الخير تجر إلى مشاهدة ما فيه من الشر. خروج المعتدة من بيتها لحاجتها في النهار لا حرج فيه إذا لم يتيسر من يقضيها لها، وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها، والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها من أجل الضرورة خشية أن تفصل. ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل، وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل. والأصل في هذا قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. أما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحو ذلك فلا، بل تبقى في بيتها، ولا تسافر أيضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عدتها. زعم من قال من العامة إنها، أي المحادة، إذا قابلت أحدا قبل خروجها من العدة يموت هذا الشيء، أمر باطل ولا أساس له. لها أن تغير ملابسها متى شاءت وتغتسل متى شاءت. لها الخروج للتدريس وطلب العلم، لأن ذلك من أهم الحاجات مع تجنب الزينة والطيب والحلي. لا حرج في غسل المحادة رأسها في أي وقت كان بالسدر أو غيره مما ليس فيه طيب، أما دهنه أو غسله بشيء فيه طيب فلا يجوز. للمعتدة عدة الوفاة أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها أو غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع التحجب وعدم الخلوة وعدم الخضوع في القول، وليس لها أن تصافح الرجال غير محارمها. لا حرج على المعتدة عدة الوفاة أن تجلس مع إخوة زوجها وبنو إخوته وتسلم عليهم وهي محتشمة متسترة، لا حرج في ذلك. استمرار المرأة في ارتداء ملابس الإحداد بعد انتهاء مدته إذا كان ذلك من عادتها فلا بأس، أما إذا كانت تريد الزيادة على ما شرع الله من بقاء الحزن وبقاء الإحداد فهذا لا يجوز، ليس لها أن تزيد على ما شرع الله، الواجب عليها اتباع الشرع وترك طاعة الشيطان، وفيه نوع من السخط للمصيبة والجزع. إذا رأى رجل امرأة كاشفة من دون قصد وهي في فترة حداد على زوجها فليس عليها أن تعيد ما مضى من الإحداد، بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها، إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة وأن تحتجب عن الرجال الأجانب. كون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب أسود لا يجوز، وهذا لا أصل له، بل من عمل الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام. القريب غير الزوج ليس لها أن تحد عليه أكثر من 3 أيام. التي فقد زوجها تبتدئ العدة من حين وجد ميتا. عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 إذا كانت غير حامل بإجماع المسلمين، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهي 130 يوما، لكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة 29 يوما فإنها تعتد بذلك. أما الشهور الأخرى التي لم تثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة، فإنها تعتبر كل شهر 30 يوما حتى تكمل عدتها. بناء على ما ذكرتم من أن رجلا حصل عليه حادث مروري هو وزوجته، وكانت زوجته حاملا في شهرها 8، فتوفي الرجل وبقيت المرأة على قيد الحياة، وبعد نقلها إلى المستشفى قرر الأطباء إجراء عملية لإخراج الجنين، فأخرج وكانت بنتا ميتة. تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل. امرأة جاءت للحج وتبلغت أن زوجها توفي، عليها أن تحد على زوجها وتكمل حجها. جبر الله مصيبتها وتقبل منها ومن جميع المسلمين. أنجبت في المستشفى، وفي الوقت نفسه حصل لزوجها وهو في الطريق إليها في المستشفى حادث توفي بسببه، عليها أن تعتد عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10 إذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل. الذي أرى أن تحادي على زوجك المتوفى احتياطا، إلا أن يشهد شاهدان عدلان أنه طلقك قبل وفاته، فإنه إذا مضى عليك 3 حيض أو 3 أشهر إن كنت آيسة قبل وفاته فإنه لا حداد عليك، أما الإرث فإلى المحكمة. إذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة، أي مدة الإحداد، فليس عليها عدة ولا إحداد لأن زمنها قد فات، ولا يجوز للمرأة أن تعتبر نفسها في عدة أو إحداد بعد مضي المدة. قد جرت عادة الكثير من الدول الإسلامية في هذا العصر بالأمر بالإحداد على من يموت من الملوك والزعماء لمدة 3 أيام أو أقل أو أكثر، مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الأعلام، ولا شك أن هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية وفيه تشبه بأعداء الإسلام. الاختيارات الفقهية.